بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، ووقفنا عند الباب 17 وهو بعنوان الخاص والعام. قال الإمام السيوطي رحمه الله: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وصيغة كل مبتدأ نحو كل من عليها فان، ليدل على العموم، يعني كل ما على وجه الأرض فان، أو تابعه فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فكلمة كل سواء كانت مبتدأ أو تابعة تدل على العموم، كل من عليها فان يعني لا يستثنى أحد على وجه الأرض، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وده يدل أيضا على أن الإبليس ليس من الملائكة، يعني أن بعض الناس يظنون أن إبليس كان يظنون أن فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولكن الآية في سورة الكهف بتبين أنه ليس من الملائكة. قوله عز وجل: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، فإبليس أساسا من الجن. ثم إن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة مخلوقة من نور، أما الجن مخلوق من نار. والإشكال يعني في قوله، في فهم قوله عز وجل إلا إبليس، يعني يجوز أن يكون المستثنى غير المستثنى منه. تقول: خرج التلاميذ إلا المدرس، فالمدرس ليس من التلاميذ. وكما قلنا أن آية الكهف صريحة في أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة، ولكنه كان مع الملائكة في وقت الأمر فشمله الأمر بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكلمة كل تدل على العموم، كذلك الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، والذي قال لوالديه أف لكما، وليس شخصا معينا، فالمراد به كل من صدر منه هذا القول، بدليل قوله بعد: أولئك الذين حق عليهم القول، ما قالش هذا الذي حق عليه القول، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. فالذين تدل على العموم، يعني كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، لأنهم كانوا يعبدون الله عز وجل على المشاهدة كأنهم يرونه، كما خطب عروة بن الزبير من ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يلتفت إليه، وبعد الطواف اعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، كأنه ينظر إلى الله عز وجل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم درجة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فللذين أحسنوا، لكل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي الجنة. الذين اتقوا عند ربهم جنات، واللاتي يئسن من المحيض، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، كل هذه تدل على العموم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فكل هذه الصيغ تدل على العموم، كل والذي والتي والذين واللاتي واللائي واللذان من صيغ العموم كذلك، وأي وما ومن شرطا واستفهاما موصول النحو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كلمة ما، كل ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. من يعمل سوءا يجزى به، كل من يعمل سوءا يجزى به، صيغة عموم. والجمع المضاف نحو يوصيكم الله في أولادكم. والمعرف بأل قد أفلح المؤمنون، يعني كل المؤمنين يفلحون. فاقتلوا المشركين، كل المشركين، يعني الألف واللام اللي هي المضافة أو المعرفة أو المعرف بالألف واللام، كل هذا يدل على العموم، كل هذه صيغ عموم. واسم الجنس المضاف فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أي كل أمر، عن أمره يعني كل أمر، لأن أمره هنا يعني اسم جنس. والمعرف بأل نحو أحل الله البيع، كل أنواع البيع حلها إلا بيع تنفي بيع أو بيع يعني أنواع معينة من البيع، النجش أو بيع التبيع بالعينة، ولكن أصل البيع حلال، حل الله البيع وحرم الربا. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كام؟ يقول من كل 1999 للنار وواحد للجنة، واحد في الألف. فكأن الصحابة يعني فزعوا من هذه النسبة، فقال فيهم يأجوج ومأجوج ما كانت في أمة إلا كثرتها. ويأجوج ومأجوج يعني هو ما فيش ما يرد إن هم أجسامهم ضخمة، ولكن هم أعداد كثيرة جدا، لدرجة إن أوائلهم يشربون ماء بحيرة الطبرية، فيأتي أواخرهم ويقولون قد كان في هذه ماء. وهم من أولاد نوح، يافث ابن نوح، فهم من إيه؟ من 999. كذلك النكرة في سياق النفي والنهي، فلا تقل لهما أف، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفيش أي ريب ولا أي شك في الكتاب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث هو الكلام الفاحش، ويطلق في الكلام على الجماع أيضا رفث، ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا طبعا يعني ممنوع في الحج. وفي سياق الشرط نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي سياق الامتنان نحو أنزلنا من السماء ماء طهورا. أقسام العام، يقول العام على ثلاثة أقسام، الباقي على عمومه، يعني في عام باقي على عمومه يعني لم يخص بشيء. وقد قال قاضي جلال الدين البلقيني ومثاله عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص. وذكر الزركشي أنه كثير في القرآن، وأورد منه قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله ولا يظلم ربك أحد، فيش أي حد يظلم، والله بكل شيء عليم، صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، أي ذرة في الأرض، أي ورقة تسقط، أي حبة في باطن الأرض، أي وساوس في نفوس الناس، كل هذا الله عز وجل به عليم، والله بكل شيء عليم. فده عام باقي على عمومه، ما فيش أي شيء خصصه. حرمت عليكم أمهاتكم، كل الأمهات، أمهات المؤمنين والأم من الرضاعة، فهذا عام يعني أيضا لا مخصص له، فإنه لا خصوص فيها. الثاني العام المراد به الخصوص، يعني قد يأتي اللفظ عام ويراد به الخصوص، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم نعيم بن مسعود إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والمراد بالناس الثانية أبو سفيان، لا العموم يعني في كل يعني منهما. وفي مثال يعني أوضح من ذلك يعني وأقرب من ذلك، إن الشرك لظلم عظيم. فهم الصحابة يعني قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح له لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فال يعني هي الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم الصحابة ظنوا أن أي ظلم حتى ظلم النفس أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكن المراد بالظلم هنا ظلم خاص، فهو عام أريد به الخاص، وهو أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. لأن الظلم ثلاثة: ظلم النفس وظلم العباد والشرك بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فأراد بهذا العموم الخاص، وهو ظلم الذي هو أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. يقول: وكقوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. والمراد جبريل، مش كل الملائكة يعني، هو جبريل نادت إيه يعني زكريا أن الله يبشرك بيحيى. فالمراد بالملائكة هنا الملائكة هذا عام، وأريد به ملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكان القريش قد استهوتها الشياطين وقالت لهم: أنتم أهل الحرم لا تخرجون من الحرم، لو خرجتم من الحرم استخف الناس بالحرم. وكانت قريش تسمى الحمص، الأحمص هو الغيور على دينه، فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة لأن عرفة خارج حدود الحرم. فالله عز وجل أمر يعني قريش أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يدفعون يعني كما يدفع الناس من عرفة. وهذا مما وفق الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للصواب فيه، فكان يقف بعرفة يوم عرفة. حتى قال بعضهم: هذا من الحمص، يتعجب يعني كيف وقف بعرفة يوم عرفة والله عز وجل يلهمه الصواب يعني حتى قبل البعثة وحتى في صباه صلى الله عليه وسلم، ويصونه و يعني يحفظه من الشرك أو من أكل ما ذبح لغير الله عز وجل. فقوله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، مراد بالناس إبراهيم أو سائر العرب غير قريش. إن على قريش أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني كما يفيض الناس يعني من عرفة، لأنهم كانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، لأن كان في مناسك للحج على يعني بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك الصحابة لما تحرجوا من يعني السعي بين الصفا والمروة، وكان يعني على الصفا أصنام على المروة أصنام، فتحرجوا من ذلك، فنزلت الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكان هناك مناسك للحج، ولكن فيها بعض الشركيات، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. وكان حوالين الكعبة 360 صنم بعدد أيام السنة تقريبا. فطبعا كسرت هذه الأصنام يعني في فتح مكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كما في حجة الوداع. فده النوع الثاني من العام اللي هو العام المخصوص. أما العام اللي أريد به الخاص، أما النوع الثالث هو العام المخصوص، إن هو عام وجاء حكم آخر أو دليل آخر جزء من هذا العام وبقى بقية العام على عمومه. منه قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إباحة الأكل والشرب في ليل رمضان مخصوص بإيه؟ إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو بياض النهار من سواد الليل. كان أحد الصحابة يعني يربط حبلا أسود وحبلا أبيض يعني في يعني أصابعه وينظر إليهما، فإذا تبين هذا من هذا يعني أمسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن ليلك يعني طويل، لأن الإنسان مش يتبين ذلك إلا بعد انتشار الضوء. وطبعا الفجر بيبدأ يعني بظهور الضوء المستعرض في الأفق يمينا وشمالا، ونبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، غلس يعني بظلمة، يعني قبل أن ينتشر الضوء. فالمراد بياض النهار من سواد الليل. وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا عام مخصوص، الناس كلها واجب عليها قيام، واجب عليها الحج، من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع إليه سبيلا فلا يجب ولا يترتب في حقه الوجوب. تخصيص السنة بالقرآن، قد يخصص القرآن السنة، ويمثلون لذلك ما روي عن أبي واقد الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني واحد لو مجهز خروف مثلا للعيد الأضحى ما يقولش أنه يقطع مثلا رجله ويشويها مثلا، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني زي الميت ونجس، يعني لا يجوز أكله، حكم الميت، إلا ما لا تحل الحياة زي الشعر مثلا، الصوف، الوبر، هذه الأشياء لا تحلها الحياة فليست نجسة إذا قطعت من من البهيمة، ولكن ما يحل الحياة يعني كاللحم مثلا، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهذا الحديث خص بقوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يجوز يعني جذز الصوف والوبر والشعر واتخاذ أثاث يعمل منه مثلا يعني أشياء يجلسون عليها أو ومتاعا يعني إلى حين. فهذا استثني من قوله يعني دي آية يعني خصت الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا كان الصوف أو الوبر أو الشعر فيجوز أن يقطع وليس في حكم الميت وليس نجسا، بل يجوز الانتفاع به للآية من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لو في حكم عام وخص يعني أخذ منه جزء بقى العموم، هل يحتج بالعام بعد تخصيصه؟ وما في شك أن العام بيضعف إذا خص بإيه، بدليل مثلا أو بشيء، ولكن يبقى يستدل به، يعني بقية العام يستدل به. المختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص، واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعية وأدلة عقلية. فمن أدلة الإجماع أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها من أبيها بعموم قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى ذهبت فاطمة إلى أبي بكر خليفة المسلمين وتطلب يعني منه يعني ميراثها من أبيها، واستدلت بعام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين أبو بكر أن هو يعني قال ذكرها بالحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ما تركوه صدقة، والعلماء لا يورثون دينارا ولا درهما ولكن يورثون العلم، هذه تركة الأنبياء أفضل تركة. فدا عام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خص بالنسبة للأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ليس كسائر الناس. كذلك لو إن ابن قتل أباه فالقاتل لا يرث، مع إنه ممكن يكون هذا الابن يستوعب التركة، يكون مالوش مثلا أب موجود أو يكون هو الوارث الوحيد مثلا ومع ذلك لا يرثه. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقاتل لا يرث، لا يرث المقتول. فهذا أيضا يعني مخصوص، يعني خص به يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا قتل الابن أباه لا يرثه. فدي أدلة مجمع عليها يعني على أن العام إذا خص يبقى بقية العام يعني على عمومه يعمل يعني به في بقية الصور غير التي خصت. يعني من الأدلة العقلية أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إلا أن يوجد له معارض، وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص، فيظل العام بعد التخصيص حجة فيما بقى. فده يدل على أن العام يعني إذا خص بيبقى يعني بقية يعني العام يعمل به في غير صور التخصيص. أنا أكتفي بهذا القدر بالنسبة لغاية الإحسان.